قال: هل تجسيد صور الأنبياء في المسلسلات حلال؟ كلا، بل حرام وصنيع محدث وفيه إهانة لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، والله أعلم.